لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الأشعري رحمه الله، الإمام أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل في المعتقد: معتقد المعتزلة ومكث فيه 40 سنة، ثم تاب منه إلى معتقد الكلابية، ثم تاب منه إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وذكر في كتبه الثلاثة رسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين والإبانة، ذكر أنه على معتقد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن من شرط توبة من أظهر قولا باطلا أنه يظهر أنه قد رجع عنه، إلا الذين تابوا وبينوا. لابد من التبيين، يبين ويوضح، حتى إذا ضل أحد بسببه أو بقوله فإنه يرجع عنه. وقد تاب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله من ذلك، وذكر هذا في كتبه الثلاثة هذه، ولكن هناك من أتباعه من ثبت على ما هو عليه وزادوا في الضلال، لكنه رحمه الله تبرأ من ذلك رحمه الله تعالى. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله بسنده عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن بسطام يقول: سمعت سهل بن محمد قرأها على علي بن المديني ابن عبد الله بن جعفر المديني، قال له: قلت أعزك الله، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا معتقد أهل السنة بخلاف معتقد القدرية من القدرية النفاة أو قدرية المعتزلة الذين يقولون الخير من الله والشر من الإنسان. ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، يعني تصديق بالأحاديث التي وردت في الصفات فلا يقال فيها كيف، الكيف مجهول، ولا يقال لما، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى ذلك، واحكم عليه الإيمان به والتسليم. مثل حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق، ونحوه من الأحاديث المأثورة عن الثقات. ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل كما مر بنا. والكلام في القدر وغيره من السنة مكروه، يعني إذا كان بالعقل أو بطرائق المتكلمين، أما إذا كان سيتكلم بالأدلة بمعتقد أهل السنة وأهل السنة يتكلمون بالأدلة فنعم. ولا يكون صاحبه وإن أصاب السنة بكلامه من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلم ويؤمن بالإيمان. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله عز وجل ليس بباين منه، وليس منه شيء مخلوق يؤمن به ولا يناظر فيه أحدا، لأن هناك من توقف وسماهم السلف الوقفية، أي توقفوا قالوا نقول كلام الله ولا نقول مخلوق أو غير مخلوق، وهؤلاء شر ممن يقول غير ممن يقول مخلوق، لأن هذا شاك، وإنما يقوى ويقول كلام الله غير مخلوق. وكما ذكرنا أن كل هذا ستأتي أدلته، والإيمان بالميزان، هذا كل رد عن المعتزلة، وكان المعتزلة لهم الدولة في عهد الخليفة المأمون، كانت لهم الدولة، والمأمون اعتقد معتقد المعتزلة وجعل يمتحن أهل العلم على ذلك. فمن معتقد المعتزلة أن القرآن مخلوق، فيقول رحمه الله والقرآن كلام الله ليس بمخلوق. ومن معتقد المعتزلة أنهم ينفون الميزان يوم القيامة، فيقول رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة، يوزن أعمال العباد كما جاءت به الآثار، يعني يوضع في الميزان العبد وعمله. الإيمان به والتصديق، والإعراض عمن رد ذلك، وترك مجادلته. وإن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة ويحاسبهم، ليس بينهم وبينه ترجمان. الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بالحوض أيضا كذب به المعتزلة، إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما جاء في الأثر ووصف. ثم الإيمان بذلك، والإيمان بعذاب القبر، هذا أيضا لم تؤمن به المعتزلة، لأن المعتزلة قدموا العقل عن نقل، وجعلوا ما يقوله العقل قواطع، وسموها يقينيات، وأما ما جاء في الشرع فسموه ظنيات، وإذا تعارض القطع مع الظن قدم القطع، اللي هو إيه؟ اللي هو ما ذهبت إليه عقولهم. فردوا الأحاديث، والإيمان بعذاب القبر، وهذا متفق عليه ووقع عليه الإجماع، إن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد. الإيمان بذلك والتصديق. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك أيضا الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا بخلوده في النار، وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة فاسق في منزلة بين المنزلتين، ولكن فاسق ليس معه أصل الإيمان، وقالوا بخلوده في النار يوم القيامة، فخالفوا الخوارج مقالا ووافقوهم مآلا، فكلاهما قالوا خالد في النار، ومن ثم أنكروا أحاديث الشفاعة. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج قوم من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. والإيمان بأن المسيح الدجال، هذا أيضا مما أنكرته المعتزلة. والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه. الإيمان بأن ذلك كائن، وإن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد، باب لد هذا من أبواب بيت المقدس. والإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية. والإيمان يزيد وينقص، وأكمال المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وترك الصلاة كفر، ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل قتله. هذه مسألة خلافية بين السلف، والخلاف فيها سائغ. منهم من يقول إن من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر كفرا أكبر وخارج من الملة وحل قتله. منهم علي بن المدين رحمه الله، وهذا مذهب الإمام علي رضي الله عنه، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهوي. والجمهور على عدم كفره الكفر الأكبر إذا كان تكاسلا. والمسألة فيها خلاف سائغ. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يختلفوا في ذلك. حدث خلاف قديم في أيهما يقدم، عثمان أم علي، ثم استقر الإجماع على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. لكن كان هناك خلافا قديما بين عثمان وعلي أيهما أفضل، ثم استقر الإجماع على هذا الترتيب. ثم من بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، أي سعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم، من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه. فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه، ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال، لأن أجر الصحبة لا يعادله أجر. حتى لو جاء من بعدهم من أفراد الأمة من كان أعظم اجتهادا من أفرادهم في العبادة وغير ذلك، لكان هذا الصحابي أفضل منه. لماذا؟ لأجر الصحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لمقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم،

ولن يدفع إلا بالقتل، اقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكنه يدفعه إلى من ولاه الله أمره فيكون هو يحكم فيه. إقامة الحدود لمين؟ للأئمة والحكام، وليس إلى أفراد الناس كما يحدث من بعض المبتدعة من التكفيريين وغيرهم، أنهم يقيمون الحدود على الناس، أو لو أن واحدا منهم أتى حدا من حدود الله أقاموه عليه. هذا ليس لأحد الناس، هذا للأئمة والحكام، وإلا كانت فوضى، فوضى في الدماء وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، إنما هذا يرجع فيه إلى الحكام. ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل عمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. يبقى لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، لا نقول فلان في الجنة ولا نقول فلان في النار ولا نقول فلان شهيد، وإنما نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم، إلا إذا جاء نص بالشهادة لفلان أنه شهيد، أنه من أهل الجنة، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهد لأناس أنهم في الجنة. نحن نؤمن بذلك ونعتقد بهذا، نعتقد أن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر العشرة المشهود لهم بالجنة. ومن كذب بذلك يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك. ومن لقي الله بذنب يجب له بذنبه النار تائبا منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وغفر له. وهذا معتقد أهل السنة بخلاف معتقد الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له. والرجم على من زنى وهو محصن إذا اعترف بذلك وقامت عليه البينة. رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الأئمة الراشدون من بعد، وذكرنا في المرة السابقة الأدلة على ذلك. ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما، كما توقفت الخوارج في من قاتل عليا رضي الله عنه، قالوا إن الصحابة عدول إلا من قاتل عليا، توقفوا في الحكم بعدالته. لذلك يقول رحمه الله: ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا فيكون قلبه لهم سليما، لأن ما وقع من اختلاف بين الصحابة كان عن اجتهاد، كان عن اجتهاد. فعلي رضي الله عنه مجتهد مصيب له أجران، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ له أجر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد رفع الحسن عن المنبر وصغير، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الخوارج قال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهذا دليل على أن الموطن كان موطن اجتهاد أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. إذا الموطن موطن اجتهاد أولى الطائفتين بالحق، فنذكرهم بالخير ولا نذكرهم بالشر، ونسكت عما شجر بينهم، ونقول كما قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونقول كما قال الإمام الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماء طهر الله أيدينا منها، فينبغي أن نطهر ألسنتنا منها. فنسكت عما شجر بينهم. والنفاق هو الكفر، هذا النفاق الأكبر، أن يكفر بالله عز وجل ويعبد غيره في السر ويظهر الإيمان في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل منهم الظاهر، فمن أظهر الكفر قتل، عندئذ يسمى زنديقا. المنافق إذا تكلم بالكفر الذي في قلبه يسمى زنديقا، وعندئذ يؤخذ بكفره الذي تكلم به، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، جاءت على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. كما ذكرنا هناك أحاديث السلف قالوا تلاوتها تفسيرها، وكرهوا تفسيرها، كرهوا تفسيرها، وذلك زجرا لمن يأتي هذه الأشياء. يعني مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من غشنا فليس منا، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، آية أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية المنافق ثلاث، قالوا تلاوتها تفسيرها. لأنك لو فسرتها هونت عند من يقع فيها هذه الذنوب. لو قلت مثلا إن تارك الصلاة كسلا عند الجمهور ليس بكافر كفر أكبر، يقول لك الحمد لله ما زلت فين؟ في دائرة الإسلام، ما زلت في دائرة الإسلام. لو قلت له قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتنا الحميدة، عندئذ يغش. أما فليس منا هذه زجر، فيها ليس منا، يعني يفهم أنه ليس من المسلمين، هذا هو ما يفهمه فيزجره. أما لو فسرتها له لكان تفسيرك هذا، لكان تفسيرك هذا تشجيعا له على الغش، لأنه يقول: أنا ما زلت في دائرة الإسلام، وهذا خلق سيء فيا، لكن أنا إيه؟ أنا مسلم، ما زلت مسلما وما زلت في دائرة الإسلام. وهذا عياذا بالله تعالى، هذا التفسير يكون سببا من الأسباب في أن في أنه يعصى الله عز وجل. وإنما تلاوتها تفسيرها. ومثل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، تلاوتها تفسيرها: يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. لو حدث قتال بين المسلمين هل نسمي الطائفتين كفارا؟ لا نسميهم كفارا، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع وجود إيه؟ الاقتتال، مع وجود الاقتتال سماهم مؤمنين. وإنما مثل هذه الأحاديث لا تفسر زجرا. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما ذكرناه مما لم نذكره في هذه الأحاديث مما صح وحفظ فإنه يسلم له، وإن لم يعلم تفسيره فلا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا يتكلم فيه ما لم يبلغ لنا منه، ولا نفسر الأحاديث إلا على ما جاءت ولا نردها. والجنة والنار مخلوقتان، هذا رد على الجهمية، الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة والنار وأنهما غير مخلوقتين إنما يوجد يوم القيامة. فاعتقاد أهل السنة مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ورأيت الكوثر، وقال: اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا. وأيضا قال الله: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب بالأثر. ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يعني نعم ولو يؤمن بالجنة والنار ما قال هذا الكلام. وقوله: أرواح الشهداء تسرح في الجنة، وهذه الأحاديث التي جاءت كلها نؤمن بها. ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير، وأمره إلى الله عز وجل. فيقول هنا موحدا إيه؟ مصليا، لأن مذهب الإمام علي بن المدين رحمه الله أن تارك الصلاة كافر، فلذلك يقول لا يصلى عليه. أما إذا مات موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أصابه صغير أو كبير. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فرج خيره، واعلم أنه بريء من البدع، واعلم أنه بريء من البدع. أيضا لأن أبا هريرة رضي الله عنه ممن طعنت فيه المعتزلة، طعنت فيه المعتزلة، ويطع وجاء المستشرقون وأذنابهم وأفراخهم وأخذوا كلام النظام وأئمة المعتزلة ونشروه مرة أخرى في النيل والطعن من أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة رضي الله عنه في هذه المسألة علم ومحنة، يعني يمتحن به الناس. فإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة فرج خيره، إذا رأيته يبغض أبا هريرة ويتنقص فاعلم أنه عياذا بالله من أهل البدع. أبو هريرة رضي الله عنه نحتاج إلى أن نتكلم عليه سريعا. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. لماذا نقول عنه زنديق؟ لماذا؟ يقول: وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لماذا يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه؟ لأنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي أدى إلينا هذا الدين هم من؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة فإنك تريد أن تبطل هذا الدين، لأنك لو طعنت في الصحابة هدمت بناء هذا الدين، لأنهم هم الذين بلغونا ديننا. لذلك يقول يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن الكتاب جاءنا عن من؟ عن الصحابة، والسنة جاءتنا عن من؟ عن الصحابة. يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم زنادق، والجرح بهم أولى وهم زنادق. فما أحكمها من كلمة ألقى الله بها سبحانه على لسان الإمام أبي زرع الرازي رحمه الله تعالى. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5374 حديث، 5374 حديث. يأتي بعده في المرتبة سيدنا عبد الله بن عمر روى 2630 حديث. شوف 2000 من كام؟ من 5000، يعني فرق كام؟ فشوف فرق قد ايه. سيدنا عبد الله بن عمر 2630 حديث. يأتي بعده أنس بن مالك رضي الله عنه روى 2286 حديث. تأتي بعدهم عائشة رضي الله عنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. يأتي بعدهم ابن عباس رضي الله عنهما روى 1660 حديث. يأتي بعدهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى 1540 حديث. يلي هؤلاء في الكثرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روى 848 حديث، ثم جاء ثم بعده عبد الله بن عمرو روى 700 حديث. وابن حزم رحمه الله له كتيب في مرويات الصحابة، حتى ذكر من الصحابة من له حديث واحد، يعني ذكرهم بأسمائهم وقال هؤلاء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة من تعرض لهم الزنادقة بسهام النقد الظالم. وجميع كما ذكرنا هذا الكلام مروي عن المعتزلة، ذكره ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث، ذكر جميع ما روي به ما رمي به أبو هريرة رضي الله عنه من النظام وأمثاله من أهل البدع والأهواء، ورد على جميع هذه الشبهات. ثم جاء من بعدهم المستشرقون وأخذوا هذا الكلام ونشروه، واستطاع الاستعمار أن يوجد أفراخا من المسلمين لينشروا ويرددوا هذا الكلام، ولكن ولله الحمد ما من بدعة ولا زندقة إلا ويسر الله لها من أهل الإسلام من يدفعها، والحمد لله. الحمد لله توجد طائفة من أهل الإسلام قائمة بالحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يذبون عن هذا الدين، والحمد لله رب العالمين. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، والحمد لله. أما ما ورد من سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضوان الله عليهما جميعا من مراجعة بعض الصحابة في الرواية فكان هذا من التثبت. التثبت إنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس تهمة لك، كما قالها عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ما أسباب كإكثار أبي هريرة في الرواية؟ إيه الأسباب؟ واحد، عزوفه عن الدنيا، كما قال كنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني، عزوفه عن الدنيا راضيا بالقليل منها، لم يكن له أهل ولا ولد ولا مال، وكان همته في ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقيم صلبه، مع أن سيدنا أبو هريرة أسلم متأخرا، أسلم رضي الله عنه عام 7 هجري، عام خيبر رضي الله عنه وأرضاه. وانظر يعني المهاجرون الأول والحد 7 هجرية، وسيدنا أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن كبار الصحابة لم يكونوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن توفر لأبي هريرة من الأسباب ما لم يتوفر لغيره. والله عز وجل يصطفي ويغرس لهذا الدين من يقوم به، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول سبب. السبب الثاني، الذاكرة القوية والحافظة النادرة. ذاكرة قوية وحافظة نادرة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، وشكى أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى، فأمره أن يبسط ثوبه ثم يجمعه، قال فما نسيت بعد. والدرجة إن مروان بن الحكم كان يختبره، مروان بن الحكم كان يختبر، يعني يختبر حفظه. فقد ورد أن مروان بن الحكم أمر غلاما له أن يكتب ما يحدث به أبو هريرة من دون أن يشعر، يعني جلس في مشربة وجعل يكتب الحديث. ثم بعد سنة طلب منه أن يقص عليه هذه الأحاديث والغلام بيكتب، قال فما أخطأ منها حرفا. بعد سنة فما أخطأ منها حرفا. يبقى إيه؟ الذاكرة القوية والحافظة النادرة بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. كذلك أيضا من الأسباب في أي أسباب أن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية، حرصه البالغ على العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك من الأسباب تفرغه للعلم والرواية والفتيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتولى الإمارة إلا فترة قليلة في خلافة عمر رضي الله عنه. كذلك تأخر وفاته، فقد توفي رضي الله عنه سنة 57 على الصحيح. شوف تأخر إيه؟ تأخر وفاته. وهذا أتاح له آخذون عنه كثيرون. الإمام البخاري رحمه الله روى ان اللي اخذ عن ابي هريرة رضي الله عنه قريب من الثمانمائة، 800 واحد من كبار التابعين، 800 رووا عن ابي هريرة طول حياته وتفرغه للفتية والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه للناس. فهذا ايه؟ جعل خد منه 800 نفس، خدوا منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والصحابة كأبي بكر وعمر لماذا قلت رواياتهم؟ لأنهم انشغلوا بأعباء الخلافة، انشغلوا بأعباء الخلافة. لكن سيدنا أبو هريرة تفرغ لتعليم الناس والفتية والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو هريرة يقول لما مات ابن عمر رضي الله، لما مات أبو هريرة قال ابن عمر رضي الله عنهما بعد أن ترحم عليه: كان يحفظ على المسلمين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره رحمه الله. وكذا قال الإمام البخاري: وكان أحفظ من روى الحديث في عصره رحمه الله تعالى. هذا القول في أبي هريرة رضي الله عنه. كنا نريد أن نتكلم عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، نرجي ذلك إن شاء الله للمرة الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.